فبدأ يثبتهم، فرفض أكثرهم، الذين بقوا رفضوا أن يطيعوا إلا فئة قليلة ثبتهم. قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بدأ يعلمهم الدعاء: ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. من هذه الألوف التي كانت لبني إسرائيل فقط فئة قليلة جدا، يقدرون بالعشرات، بعض العلماء يقول 70، عشرات فقط الذين ثبتوا مع جالوت، وشعب كامل رافض أن يقاتل خائف. وخرج جالوت يطلب المقاتلة والمبارزة فخافوا، هؤلاء الذين ثبتوا كلهم خافوا، لم يخرج له أحد، ولم يخرج له إلا شاب صغير عمره 16 سنة، هو داود عليه السلام. في القصة الشهيرة طبعا أنه ضربه بالمقلاع، وسبحان الله شباب اليوم يذكروننا بتلك الأمجاد، القوة والجبروت مع جالوت، يخرج له شاب صغير 16 سنة معه مقلاع، فيدير المقلاع فيضربه فتأتي الصخرة على جبهته فيسقط هذا الجبار ميتا على الأرض. يقول الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فهذا منصوص عليه في الكتاب، فانتصر. في القصة أنهم لما ترددوا طالوت ما في واحد راضي يقاتل من هؤلاء، قبل أن يخرج داود ناداهم قال: من يخرج لقتال جالوت؟ فرفضوا، فحاول يشجعهم رفضوا، شوفوا ترددهم بعد كل هذا. قال: إلا داود عليه السلام كان هو الذي يخرج، فيقول له: اجلس أنت شاب صغير. فقال: من يخرج لقتال جالوت أزوجه ابنتي ويكون خليفتي يحكم من بعدي. فرغم كل هذا الإغراء لم يخرج واحد إلا داود. فلما رأى طالوت أن ما في أحد متجرئ على قتاله إلا داود، سمح به، سمح بقتاله، فقتله فعلا، فزوجه فعلا، وفى فزوجه ابنته. فلما مات طالوت، طبعا طالوت بهذه الطريقة انتصر، وحد بني إسرائيل بعد التمزق الذي كانوا فيه عدة سنين، وحدهم لأول مرة بعد سنين من التمزق. بعد هذا لما مات طالوت المفروض الحكم يكون لمن؟ لداود عليه السلام. فانقسم بنو إسرائيل، انقسموا، فقال بعضهم: لا، الملك لابن طالوت، وبايعوه ملكا. والباقون قالوا: لا، هناك عهد لداود أن يكون هو الخليفة، فبايعوه. فانقسم بنو إسرائيل بعد طالوت، انقسموا قسمين، قسم مع داود، وكانت عاصمته تسمى، عاصمته الخليل، ومملكته تسمى يهوذا. وابن طالوت كان يحكم القدس، عاصمته القدس. فانقسم بنو إسرائيل بهذه الصورة. هذا الكلام حدث في عام 1004 قبل الميلاد. في سنة 1000 قبل الميلاد داود عليه السلام استقر له حكم يهوذا وما حولها. الآن الصراع الأساسي بينه وبين ابن طالوت. 5 سنوات بعد ذلك تحرك داود عليه السلام لفتح القدس، وحدثت المعركة بينه وبين ابن طالوت، وانتصر داود عليه السلام ودخل القدس وحولها عاصمة، وبنى الآن مملكة لبني إسرائيل. أول مملكة لبني إسرائيل على أرض فلسطين هي مملكة داود عليه السلام. قبل ذلك كانت أريحة فقط، أو كانت الخليل فقط، مناطق مدن. أول مملكة تتوسع كانت مملكة داود عليه السلام. ولم يحكم كل فلسطين، ما حكم كل فلسطين، حكم جزء من فلسطين، ووصل إلى ساحل فلسطين في منطقة صغيرة جدا فقط، لم يحكم كل الساحل. فهذه أول مملكة لليهود في فلسطين سنة 995 قبل الميلاد. بينما اليبوسيون أسسوا مملكتهم وأسسوا القدس 2600 قبل الميلاد. فتكلم عن أكثر من 1600 سنة بعد تأسيس العرب لفلسطين جاءت مملكة اليهود الأولى، مملكة داود عليه السلام. وبدأ داود عليه السلام يحكم بالشرع بالإسلام، ورأى الناس المعجزات على يديه يرونها أمام عيونهم، وبدأ يتوسع حتى وصل ملكه، ما توسع غربا في جهة البحر وإنما توسع شمالا حتى افتتح دمشق، فصارت دمشق تابعة لملكه. ثم توفي داود عليه السلام في سنة 963 قبل الميلاد، وحكم بعده الرسول ابن الرسول عليهما السلام سليمان عليه السلام، وأعطاه الله عز وجل من الملك ما لم يعطي أحدا من العالمين لا قبله ولا بعده. وتعرفون في القصة الشهيرة التي ذكرناها في قصص الأنبياء عليهم السلام، قصة سليمان، كيف سخر الله تعالى له ما لم يسخر لغيره، فسخر له الريح، وسخر له الجن، وسخر له الطير، وسخر له الحيوانات، وسخر له ما لم يسخر لأحد، شيء عجيب. فكانوا يبنون له ويغوصون له، وبنى المباني العظيمة، ويكفيكم فيها ما ذكر في القرآن الكريم، بنى الصرح الذي دخلته ملكة سبأ بلقيس، بنى الصرح الممرد من قوارير، قصر كامل كله من زجاج، حتى في الزمن هذا ما حد فعلها، كله من زجاج، ليس فيه بناء إلا الزجاج، إنه صرح ممرد من قوارير، بناء عظيم. لما رأته بلقيس ما آمنت برؤية سليمان عليه السلام ولا بدعوة سليمان، لكن لما رأت الصرح ودخلته ورأت الماء يجري من تحته آمنت إعجاز. فإذا سخر له شيء عجيب، فاستغل ذلك وبنى هذا البناء العظيم، وبنى المعبد من جديد، بناه داود عليه السلام وجدده سليمان عليه السلام، بنى المعبد المسمى بالهيكل. وكانت الفرق التي تبني الهيكل نظموهم على شبه نظام عسكري لبناء الهيكل وبناء المعبد، نظام عسكري مقسمين إلى أقسام وبجندية شديدة وبضبط شديد، وسمي الماسون، الماسون أي البنائين، كلمة ماسون يعني بناء، فالبناؤون، ومن هنا جاء اسم الماسونية أي بناؤو الهيكل. وظلت هذه الفرقة المنحرفة إلى هذا الزمان، ولهم أثر خطير في العالم، ولعلنا نشير إليهم في دروس قادمة. بنى الهيكل، أين بناه؟ كثير من الروايات تشير إلى أنه بناه في مكان الأقصى، وهناك روايات تشير إلى أنه بناه عند جبل صهيون، وبعض الروايات تشير إلى أنه بناه قرب الأقصى، فلا يوجد مكان واضح ثابت لا عند المؤرخين ولا عند الكتب اليهودية مكان واضح للبناء. وهناك وصف دقيق للهيكل موجود في الكتب المقدسة اليهودية سأشير إليه بعد قليل. فهكذا كان أمر الهيكل، وكان الهيكل المقصود فيه العبادة. وظلت هذه المسألة في بني إسرائيل، ودعوني أصف لكم الهيكل من خلال ما جاء في الكتب المقدسة. جاء في الإصحاح الثامن من التوراة وصف لافتتاح الهيكل، هو أقرب إلى الخيال وأقرب إلى الذكريات. هكذا في النص في التوراة في الإصحاح الثامن، أن سليمان عليه السلام لما جمع الهيكل وأراد أن يفتتحه جمع عظماء الآباء والشيوخ والرؤساء للاحتفال بنقل تابوت عهد الرب، التابوت اللي كان عندهم الآن هذا هو أقدس ما عندهم التابوت، فأراد أن ينقل الآن إلى الهيكل ليكون الهيكل هو مكان الرئيسي للعبادة لديهم. وفي التابوت لوح الحجر اللذان وضعهما موسى فيه، فحمل الكهنة التابوت وكل الأمتعة المقدسة التي كانت لهم، وسار الجميع في موكب عظيم حتى أدخل التابوت إلى مكانه تحت أجنحة الكروبيين أو الكرويين، أي تحت في أحد الرسومات كان يبني لهم تماثيل، والتماثيل كانت جائزة في شرعه وهذا في القرآن، يبنون له كان الجن يبنون له التماثيل، فتحت أجنحة أحد التماثيل وضعوا ذلك التابوت. فلما خرج الكهنة من قدس الأقداس. قدس الأقداس لفظ متكرر في التوراة. قدس الأقداس بالنسبة للمعبد مثل المحراب بالنسبة للمسجد. فقدس الأقداس تماما هو المحراب. فلما خرجوا من قدس الأقداس وضعوا التابوت هناك وخرجوا، ملأ الغمام بيت الرب، هكذا في التوراة، ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة، ما يرون شيئا. الغمام امتلأ، المعبد امتلأ بالغمام. يقول فلم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب الغمام، لأن مجد الرب قد ملأ البيت، وأن سليمان حينئذ أقبل بوجهه وبارك كل جماعة إسرائيل الذين كانوا وقوفا، وألقى خطابا طويلا قدس فيه الرب وشكره على نعمه عليه وعلى أبيه وبنيه، وبين المطلوب من بني إسرائيل، وطلب من الله عز وجل أن يستجيب لبني إسرائيل، أن يستجيب لهم حينما يدعونه في هذا البيت في الهيكل، في ضائقة أو قحط أو غزوة عدو، وأن يغفر لهم ذنوبهم إذا استغفروه فيه. ووصى بني إسرائيل بالإخلاص للرب وحفظ وصاياه، وذبح في ذلك اليوم ذبائح عظيمة للرب، ذبح 22,000 رأس بقر و120,000 رأس من الغنم، وأقام عيدا عظيما امتد 14 يوما. وجاء في الإصحاح التاسع وصف أيضا للهيكل، وجاء فيه أن الرب تجلى لسليمان. الله سبحانه وتعالى لم يتجلى لسليمان ولم يخاطبه مباشرة، خاطب مباشرة موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا في كتبهم وهذا من تحريفهم. وقال له إني قد سمعتك وسمعت صلاتك وتضرعك، وقد قدست هذا البيت لأجعل اسمي فيه إلى الأبد، وستكون عيناي وقلبي هنا كل الأيام. حاشا الله عز وجل عما يقولون، لكن هكذا عشان تعرفون لماذا الهيكل عندهم مقدس وعظيم. والمصدر الوحيد الذي يعطينا تفصيل عن الهيكل هو كتب بني إسرائيل المقدسة، والكتب المقدسة لم تكتب، كتبهم هذه لم تكتب إلا بعد موسى عليه السلام ب700 سنة التي فيها الوصف هذا. ف700 سنة خذ ما شئت من خيالات ومن تغيير. فأسفار بني إسرائيل، أسفار بني إسرائيل هي الكتب المقدسة عندهم غير التوراة، ضموها للتوراة. فجاء في هذه الأسفار وصف للهيكل، هو أقرب إلى الأحلام والذكريات وأقرب إلى نسج الخيال. جاء في الإصحاح السادس والإصحاح السابع وصف، لا يحدد المكان الذي بني فيه الهيكل، وإنما وصف لقصر من قصور ألف ليلة وليلة. اسمعوا ذلك الوصف، يقولون فيه: المحراب اللي هو قدس الأقداس، ليس كل المعبد فقط المحراب، بطول 20 ذراع وعرض 20 ذراع وسمك 20 ذراع، 10 أمتار في 10 أمتار في 10 أمتار، مغشى بالذهب، والمذبح أمامه مذبح تذبح عليه القرابين مغشى بالذهب، والسلاسل الممتدة أمام المحراب من الذهب، وجميع البيت بتمامه مغطى بالذهب، وتماثيل الملائكة المجنحة التي سمك كل منها 10 أذرع وكل جناح من أجنحتها، هذا كله في وصف بني إسرائيل في الأسفار، 5 أذرع مغشاة بالذهب، وأرض البيت، أرض البيت داخل المعبد وخارج المعبد مغشاة بالذهب، وجميع الأدوات من مذبح ومائدة قدس وقدس الأقداس والمنائر والسرج والأزهار والطسونة والجامات والصحون والمجامر والمفاصل والمصاريع كلها من ذهب، فكأن الهيكل قطعة من ذهب. هذا الوصف خيالي، وجاء تكذيب هذا في رواياتهم هم، فهم يزعمون أن بقعة المسجد الأقصى هي مكان الهيكل، ولا يوجد في كتبهم لا يوجد دليل واحد على ذلك، وحتى لو كان فالكتب تشير والروايات كما سأشير لكم أن الهيكل دمر بالكامل عدة مرات، حتى في روايات التي في كتبهم المقدسة، في رواية من روايات في كتبهم المقدسة، فلم يبقى فيه حجر على حجر ولا حجر على الثاني، هذا في كتبهم المقدسة. وجاء في رواية نبوخذ نصر اللي يسمى بختنصر أنه لما، سأذكر لكم هذه الرواية فيما بعد، لكن حديثنا عن الهيكل، لما افتتح بيت المقدس في 589 دمر أورشليم وأسوارها وهيكلها وأحرقها جميعها بالنار، وهذا في كتبهم هم، في كتب المقدسة اليهودية، وأخذ كل خزائنها وأجلى سكانها إلى بابل، وهذا ثابت في كتب اليهود المقدسة، وثبت هذا في الإصحاح 24 25 36 جاء فيها، عشان تعرفون ما عاد هناك هيكل، انتهى الهيكل في كتبهم، يقولون هذا في كتبهم. فصعد بختنصر على أورشليم وضرب على أهلها الحصار، وهرب جميع رجال الحرب من الباب الذي بين السورين، ثم أقدم بنو زردان من جنود الملك بختنصر ورئيس شرط الملك ملك بابل إلى أورشليم، فأحرق بيت الرب وبيت الملك وجميع بيوت أورشليم. اسمعوا الآن، اسمعوا التناقض الذي في كتبهم. وحمل معه إلى باب بابل أعمدة النحاس وقواعد النحاس وأحواض النحاس التي كانت في بيت الرب. هذا معقول، ممكن تكون من النحاس، وهذه الرواية أصح، أن الهيكل كان مغشى بالنحاس وليس بالذهب، وهذه رواية في كتبهم، نفس الكتب نفس الأسفار تشير إلى أنه نحاس، والقدور والمجارف والجامات، وكان طول العمود الواحد 18 ذراعا. فتلحظون بوضوح التناقض في الكتب المقدسة والتحريف، كيف يقول هناك ذهب وكيف يقول هنا نحاس. ثم هذه الرواية تنص بوضوح على أنه لم يبق من الهيكل شيء واحد، هم يقولون حتى القدور حملت ولم يبق حجر على حجر في رواية أخرى، فأين هيكلهم المزعوم الذي يبحثون عنه اليوم؟ هم يقولون دمر وأخذ بالكامل. فهكذا كانت دولة بني إسرائيل، استمرت دولة بني إسرائيل يا أخواني وأخواتي 90 سنة فقط، فترة داود وسليمان عليهما السلام. بعد سليمان عليه السلام تمزقت الدولة بين أبناء سليمان عليه السلام، تمزقت بالكامل وضاعت من أيديهم ودخلت في أيدي أعدائهم، ثم جاء الفراعنة وسيطروا على فلسطين وجعلوها تابعة لهم وجعلوها تدفع الجزية لهم. وظل هذا الأمر إلى عام 740 قبل الميلاد، عندما جاء الأشوريون من العراق فاحتلوا فلسطين، وأخذ اليهود يدفعون الجزية للأشوريين، ولم تدم مملكة الآشوريين سوى 8 سنوات، وفي عام 732 قبل الميلاد انتهى الآشوريون بهجوم عليهم من داخل العراق من البابليين الذين يسمون كذلك الكلدانيين. فالكلدانيون سيطروا على العراق واحتلوا عاصمة الآشوريين نينوى، وامتلكوا ممتلكات الآشوريين ومن ضمنها فلسطين. وظل الأمر هكذا إلى أن جاء عام 597 قبل الميلاد، وغزوا فلسطين وافتتحوا القدس بأنفسهم، وأسروا ملك المملكة اليهودية هناك، وأخذوا معهم 10,000 من اليهود سبايا. فالبابليون الكلدانيون أسروا اليهود وسيطروا على فلسطين سيطرة كاملة، وأخذوا اليهود سبايا، والباقون تركوهم هناك وعينوا عليهم حاكما منهم اسمه زدكيا، وفي التاريخ العربي يسمونه صدقيا، فأخذوا منه المواثيق والعهود أن يكون ولاءه للبابليين. ولم يكن هذا الرجل من الفرع الذي يحكم عادة في اليهود، فغضب عليه اليهود من جهتين، من جهة أنه ليس من الفرع الذي يحكم، ومن جهة أنه أعطى الولاء للبابليين. وظل زدكيا يحكمهم إلى أن حاول سنة 586 قبل الميلاد أن يعمل انقلاب على البابليين لصالح اليهود. هنا تدخل حاكم بابل واسمه في التاريخ العربي نبوخذ نصر، وفي التاريخ مشهور ببخت النصر. فبخت النصر هجم على فلسطين وحاصر القدس لمدة سنة ونصف وهم يقاومون، وفي النهاية انتصر بخت نصر ودخل القدس ودمر القدس تدميرا كاملا. ومن بين ما دمر دمر الهيكل الذي بناه سليمان عليه السلام، دمره تدميرا كاملا لم يترك فيه شيئا، وأخذ كل ما فيه. وهذا حتى في الروايات اليهودية التي ذكرتها لكم وفي الكتب المقدسة اليهودية هم يذكرون ذلك، أنه دمر الهيكل تدميرا كاملا وأخذ كل ما في الهيكل، حتى الأواني التي في الهيكل أخذها، وسيطر ليس فقط على فلسطين بل سيطر على كل الشام، وأخذ 40,000 من اليهود أسرى وسبايا، وفر الباقون أمامه إلى مصر، فلم يبقى تقريبا من اليهود أحد في فلسطين. وفي التلمود إشارة إلى هذا الأمر بوضوح، وأن هذا لم يحدث هذا التدمير، تدمير نبوخذ نصر لم يحدث، هذا في التلمود الكتاب المقدس عند اليهود، إلا عندما بلغت ذنوب بني إسرائيل مبلغها وفاقت حدود ما يطيقه الإله الأعظم، هكذا في النص عندهم. فالله سبحانه وتعالى غضب عليهم غضبا شديدا فسلط عليهم هذا الرجل الذي دمرهم تدميرا. هنا يخطئ المفسرون في نظري، يخطئون حينما يفسرون الآية التي في القرآن الكريم، لما علا بنو إسرائيل علوا كبيرا أرسلنا إليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان هذه الآيات يفسرونها على أنها بخت النصر. أنا لا أفسرها بهذه الصورة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عبادا لنا أولي بأس شديد، وبخت النصر ما كان على التوحيد، ما كان على التوحيد، كان كافرا، فكيف يقولون أنه فعل ذلك باسم الله عز وجل وأنه من عباد الله الصالحين؟ لم يكن كذلك. وفي تفسيري أن الآيات التي تتحدث عن تدمير بني إسرائيل عندما يعلون في الأرض مرتين، كلا المرتين لم تحدث حتى الآن، كل الإشارات التي عندي وكل البحث بعد التدقيق أن هذا سيأتي في المستقبل، ولعلي أحدثكم في هذا إذا بقي وقت في نهاية هذه الدروس إن شاء الله. على كل حال، فدمر نبوخذ نصر دمر اليهود تدمير شديد، وشردهم من فلسطين وأخذهم أسرى إلى بابل، ولم يبقى لهم وجود حقيقي في فلسطين، وظل اليهود يعيشون في بابل عبيدا وخدما هناك في بابل، والباقون ذهبوا إلى مصر فروا، والباقون مختفون في فلسطين. وتوفي نبوخذ نصر عام 562 قبل الميلاد، وعاش اليهود تحت الحكم البابلي في بابل في العراق، ما عاشوا في فلسطين. هناك في تلك الفترة في بابل وفي مصر وشيء من الذين بقوا في فلسطين بدأ تدوين التوراة. كل هذه المدة 700 سنة منذ موسى عليه السلام لم تدون التوراة، لم تكتب، فبدأوا يكتبون التوراة والكتب المقدسة في ذلك الوقت 700 سنة بعد موسى عليه السلام. وظلت كتابة التوراة لم تكتب كلها دفعة واحدة، كتبت أجزاء، هذا يكتب جزء، هذا يكتب جزء آخر، هذا يضيف لها خرافاته، هذا يضيف لها تفسيراته. ظلت يا إخواني كتابة التوراة 400 سنة وهم يكتبون في التوراة. إذن التوراة ليست كالقرآن الذي كتب بكامله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع في كتاب واحد في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكل فترة أبو بكر هي سنتين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 700 سنة بعد موسى عليه السلام و400 سنة كتابة التوراة، فأضافوا لها تفسيراتهم وأقوالهم وانحرافاتهم وكلام الكهنة والأحبار فيهم، فليست كلها كلام الله عز وجل أو كلها يعني منزلة من عند الله عز وجل، بل فيها هذا التحريف وهذا الخلط الشديد. فهذه قصة كتابة التوراة. وطبعا اليهود يعظمون التوراة، هي كتابهم المعظم، ولهم يعني طريقة خاصة في كتابتها، فما كانوا يكتبونها في صفحات متتالية، وإنما كانوا يكتبون التوراة في صفحة واحدة طويلة فيلفونها لف، فيفتحونها بهذه الطريقة، يلفونها ويقرؤونها، ويدربون عليها الأطفال يقرؤونها بشكل خاص، وإذا انتهوا من لفها يضعونها في تابوت خاص بالتوراة إلى هذا اليوم. فلهم طقوس خاصة في قراءة التوراة، والكتب المقدسة عندهم إذا أرادوا أن يقلبوها، أو إذا التوراة كتبت في كتاب فيما بعد كتبت في كتب لكن أصلها كان بهذه الصورة، فلهم يعني حديدة معينة يقلبون بها الصفحات لأن لا يجوز مسها عندهم، فلهم تقديس خاص للتوراة مع أنها كتابة بشر، من تأليف البشر، كتابة البشر وروايات البشر، فيها نعم مما قال موسى عليه السلام وفيها مما نزل به الوحي في الألواح، لكن اختلط بها شيء كثير آخر، ثم أضافوا لها الأسفار والتلمود، كتب مقدسة أضافوها هي ليست من الوحي، فلعبوا في دينهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلعبوا بكتبهم المقدسة، ومنها بدأوا يعني يظلمون الناس، ومن بينها أنه يجوز لهم الظلم ويجوز لهم الفجور ويجوز لهم استغلال الربوي مع كل البشر إلا اليهود، فاليهود عندهم شعب الله المختار، وغيرهم أميين، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي شيء تفعلونه مع الأميين استغلال وظلم وقتل وانتهاك حرمات لا مانع، لأنهم شعوب دنيئة بالنسبة لشعب الله المختار اليهود. وأذكر عندما كنت في أمريكا كنا نعمل حوارات ونقاشات بالأديان، وكان في ظاهرة واضحة أن اليهود لا ينشرون دينهم، اليهود لا ينشرون دينهم، لا يأتون إلى مثل هذه الندوات لنشر دينهم، فتأملت في ذلك فوجدت سبب عظيم مهم، اليهود لا ينشرون دينهم لأنك لا تستطيع أن تكون يهودي، يعني لو اقتنعت أن اليهودية هي دين الحق مع ذلك لا يمكن أن تصبح يهودي، اليهودي هو الذي أمه يهودية، هذه هي الطريقة الوحيدة ليكون الإنسان يهودي، وهذه المسألة طبعا فيها خلاف بين اليهود، لأن اليهود عندهم الآن عدة أقسام من اليهود، منهم اليهود المتحررين واليهود المحافظين واليهود ألترا أورثودوكس الذين يعيشون بنفس الطريقة التي كان يعيش فيها اليهود الأوائل في زمن موسى عليه السلام، أقسام، لكن عندهم بالتأكيد مبدأ أن اليهودي أمه يهودية، وذلك بعضهم لا يعترف حتى باليهود اليمنيين واليهود الأفارقة، لا يعترفون بهم لأنهم يعتبرونهم ليسوا من بني إسرائيل الأصليين. أما اليوم ففي اتفاق بين اليهود أنه لا يمكن للإنسان أن يصبح يهودي، يعني لو اقتنعت أن هذا دين الله الحق وتريد النجاة من النار وتدخل الجنة عن طريق اقتناع هذا الدين لا تقبل، دين لا يقبل الانضمام إليه لأنه دين شعب الله المختار، فقط الذي أمه يهودية هو الذي يكون يهودي. فإذن لعبوا في دينهم، لعبوا في مقدساتهم، ولعبوا في دين الله عز وجل، جعلوا الجنة لهم وليست لغيرهم، وهذا من الانحراف الشديد الذي وقع فيه اليهود، وهذا طبعا سبب كراهية الناس لهم على مدى الزمان، وذلك نجد نكبات اليهود باستمرار، باستمرار نكبات اليهود في التاريخ، لأنهم كانوا يستغلون الناس ويظلمون الناس ويخدعون ويغشون، ولذلك نجد في التاريخ القديم والحديث نكبات مستمرة عليهم لأنهم لا يتورعون عن استغلال البشر وظلم البشر ديناً، ديناً عندهم هذا جائز، وهذا من الخبث الشديد الذي عند اليهود. ظل اليهود مستعبدين في بابل، ليس لهم وجود حقيقي في فلسطين، إلى أن جاء عام 539 قبل الميلاد، عندما غزا قورش الثاني ملك بلاد فارس، غزا العراق وسيطر على مملكة بابل وضمها إليه، وبالتالي طبعا ممتلكات بابل فلسطين والشام أيضا انضمت إليه، وسيطر على كل أراضي بابل، ومن هنا جاءت الدولة الفارسية الضخمة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا من قورش الثاني الذي افتتح هذه الفتوحات. احنا لما نستعرض التاريخ تبدأ الصورة تتضح عندنا، لأن الآن أجزاء الصورة متنافرة نحن نحاول أن نجمعها نعرف ماذا حدث في التاريخ. فعندها سمح لليهود الذين كانوا في بابل، سمح لهم بالرجوع إلى القدس، كان أيام البابليين ممنوع يذهبوا إلى القدس حتى لا يقوموا بثورة أخرى هناك كما قاموا بالثورة التي دمرها نوبخذ نصر. على كل حال سمح قورش الثاني لليهود أن يعودوا، كانوا مئات الألوف، جابوهم 40,000 وتكاثروا صاروا مئات الألوف، فلم يرجعوا إلى فلسطين، بل فضلوا البقاء في بابل، لأن بابل هناك الثروة وهناك الحضارة وهناك الترف. ولذلك نجد ظاهرة في اليهود قضية أنهم يقولون أرض شعب الله المختار وأرض الله المباركة لنا، مع ذلك عندما يتاح لهم فرصة لا يعودون. اليوم رغم كل الذي يعني بني لهم في إسرائيل والخدمات والتيسيرات، مع ذلك معظم اليهود اليوم، معظم اليهود لا يعيشون في فلسطين، معظمهم يعيشون خارج فلسطين. كم من اليهود ما زال موجود في أمريكا؟ كم من اليهود ما زال موجود في روسيا؟ في أمريكا اليوم عدد اليهود يفوق عدد اليهود في إسرائيل. لماذا؟ لأنهم في النهاية المال بالنسبة لهم هو الإله، فتنتهم بالمال، إلههم المال، فحيثما كان المال والترف، حيث كان المال فهناك تجد اليهود. الذين عادوا من بابل بعدما سمح لهم قورش الثاني ملك فارس بالعودة إلى فلسطين، من عشرات الألوف بل مئات الألوف الذين كانوا هناك، الذين عادوا هم فقط 42,000 يهودي عادوا إلى فلسطين، والباقي عاشوا في بابل. وذلك تجد في العراق إلى اليوم تجد اليهود موجودين بكميات واضحة، والحي اليهودي في بغداد وغيرها ما زال موجود إلى اليوم، لأنهم من ذلك الوقت كان وجودهم في العراق. على كل حال رجعوا إلى القدس، وفوراً عملوا على مسألة مهمة جداً بالنسبة لهم، وهي بناء الهيكل مرة أخرى الذي دمره بغتنصر. فبنوا المعبد مرة أخرى، يسمى هذا المعبد الثاني، وهذا مشهور في التاريخ وموجود يعني في كتب المقدسة عندهم، وموجود في التاريخ الغربي، يسمونه The Second Temple، المعبد الثاني. وسمح لهم الفرس ببنائه، لأن الفرس ما كان عندهم قضية صراع مع اليهود، فسمحوا لهم ببناء الهيكل مرة أخرى. فبنوا المعبد بناء كبير، ووسعوه توسعة كبيرة، وعظموه تعظيم عظيم، وأرجعوا قدس الأقداس الذي هو المحراب، وأرجعوا المقدسات التي استطاعوا يحافظوا عليها، أرجعوها إلى ذلك المعبد مرة أخرى. الفرس تسامحوا تسامح شديد جدا مع اليهود، وسمحوا لهم بحكم ذاتي في داخل القدس، سمحوا لهم أن يحكموا أنفسهم داخل القدس، لكن سمحوا لهم بمكان محدود جدا، لم يعطوهم كل فلسطين، ولم يعطوهم حتى كل القدس، وإنما أعطوهم مساحة 30 كيلومتر مربع فقط، هذه هي التي متاح لليهود أن يحكموها ويتصرفوا داخلها، يعبدون ويتقاضون بينهم، ويديرها واحد منهم. فهكذا كان أمرهم، وظل هذا الأمر من عام 515 قبل الميلاد، ظل الأمر حوالي 200 سنة هدوء وتسامح، واليهود بدأ يزداد وجودهم في داخل فلسطين، بدأوا يزدادون، لكن ليس لا يحكمون فلسطين، لا يحكمون فلسطين، وإنما فلسطين ظلت في يد الفرس، حكام فلسطين كانوا الفرس، إلى أن جاء عام 332 قبل الميلاد، 300 سنة تقريبا قبل الميلاد، عندما جاء رجل من أعظم رجال التاريخ، ذلك هو الإسكندر المقدوني. وعلى فكرة كثير من المفسرين يفسرون ذي القرنين بأنه هو الإسكندر، هناك إشارات كثيرة تشير إلى أن هذا صحيح، أن الإسكندر المقدوني هو ذو القرنين، وإن كان هناك بعض الإشارات تشير إلى عكس هذا، وجود بعض الآثار للآلهة ولا كذا في زمانه، لكن ليست بالضرورة أن تكون من آلهته هو، قد تكون أناس في ذلك الوقت يعيشون ويعبدون تلك الآلهة. على كل حال طبعا وجود تماثيل وغيرها لم يكن محرم في زمانهم، وجود تمثال للإسكندر ولا غيره، يعني في زمن سليمان عليه السلام كانت التماثيل مباحة، إنما حرمت التماثيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الإسكندر المقدوني مشهور جدا في التاريخ، وتاريخه محفوظ ومعروف، كنت أبحث في الإنترنت عن تاريخ الإسكندر المقدوني، فجاءني 124,000 بحث عن الإسكندر المقدوني، فأمره معروف ورحلاته وانتصاراته وفتوحاته مشهورة في التاريخ. على كل حال لن أستعرض تاريخ الإسكندر، لأن بالنسبة لي الإسكندر أمره آخر، لكن أنا يهمني تاريخ فلسطين. فالإسكندر في أثناء فتوحاته مر على فلسطين فافتتحها، ذلك في طريقه في خلال حملته المشهورة التي افتتح فيها الهند وإيران والعراق والشام ومصر. ففي هذه الحملة المشهورة جدا، هو له ثلاث حملات رئيسية، كما يشير القرآن إلى ثلاث حملات رئيسية في المشرق والمغرب وبين السدين إلى آخره، فكذلك التاريخ يشير إلى أن الإسكندر له ثلاث حملات رئيسية، واحدة من هذه الحملات الرئيسية كانت في الشرق الأوسط إلى الهند، فافتتح فيها كل هذه المناطق، الهند وإيران والعراق والشام ومصر، ومن بينها افتتح فلسطين. فعندها دخلت فلسطين في حكم الإغريق، تعرفون الإسكندر أصلا إغريقي، فدخلت في حكم الإغريق، وظل هذا الأمر في حكم الإغريق طبعاً إلى أن مات الإسكندر في عام 323 قبل الميلاد، وانقسمت دولة الإغريق بعده، وظلت هذه المناطق تابعة لحكم الإغريق بشكل عام وإن كانت الدولة قد انقسمت. تحت هذا الخلل الذي حدث في الدولة الإغريقية استغل الأنباط العرب والذين كانت عاصمتهم البتراء، وهي مدينة مشهورة إلى اليوم وآثارها مشهورة إلى اليوم، استغلوا هذا الخلل الذي حدث عند الإغريق فهجموا على الجزء الجنوبي من فلسطين وسيطروا عليه واحتلوه وصار تابعا لهم، وظل هذا الأمر في أيديهم، ظلت معظم فلسطين في أيدي هؤلاء الأنباط العرب إلى عام 200 قبل الميلاد، فظلت في أيديهم 100 سنة في حكم هؤلاء الأنباط. وهذا تفصيله في لقاء الغد إن شاء الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا داعي الخير الوذاب بدد وحشة هذا الغاب، بدد وحشة هذا الغاب، وتألق في الغاب ترى أنسا يا ليثا وذاب. يا مسلم يا قد مر الصيف وسحابته قد مرت، هام الكم فسر بالكيف فشموس العزة طلت. يا مسلم قد مر الصيف وسحابته قد مرت، هام الكم فسر بالكيف فشموس العزة طلت. كنتم مع الدكتور طارق السويدان في تاريخ القدس وفلسطين، وقرطبة للإنتاج الفني تتمنى لكم الفائدة والمتعة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. الرياض، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.